ربنا نستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعه، فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فاعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. افلا يتدبرون القران، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اول مساله نتطرق اليها في تفسير هذه الايات، الا وهو الربط والمناسبه بين كل هذه الايات. فاخر شيء رايناه هو قول اهل النفاق: ان تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. فكذبهم الله قائلا: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. واقتضى قولهم هذا إن الحسنة من الله والسيئة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه بمعنى من أمره ومن سوء تدبيره. هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي بالضرورة في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ختم الله الآية السابقة: وأرسلناك للناس رسولا، أي ينبغي أن تطاع ويمكن أن يكون منك سوء. فهنا يقول لهم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى، ولا ينطق بمجرد رأيه، ولكنه مخبر عن الله تعالى. فما يأمر به وما يحث عليه إنما هو من الله، فكيف تكون الحسنة من الله والسيئة منه؟ تبعنا. لذلك الله عز وجل يريد أن يكذب دعواهم، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. في الحقيقة إذا فلا يمكن التفرقة بين أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، بحجة أن السيئة منه من النبي صلى الله عليه وسلم والحسنة من الله تعالى. أي كأنه يقول: أطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم في الحقيقة تطيعون الله، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم هي أوامر الله، فالخير والشر إذا من الله. إذا فالخير والشر من عندي لا يتبرك. هذا مقتضى الربط بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة. أما المسألة الثانية فتتعلق بشرح بعض الألفاظ الواردة في هذه الآيات. فقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى. وكلمة تولى كثيرا ما نجدها في كتاب الله تعالى، وكثيرا ما يستعملها العرب في كلامهم. فتطلق كلمة تولى على معنيين مشهورين. المعنى الأول لتولى بمعنى القرب من الشيء، القرب من الشيء وملازمته. تقول عنه العرب: تولاه. ومنه الولاء المعروف، الولاء إنسان يوالي فلانا، أي يلازمه ويقترب منه، يجعله من بطانته. فهذا معنى تولى. ومنه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. إذا شو معنى لا تتولون؟ بمعنى لا تقترب منهم، ذلكم القرب المفضي إلى الحب. والإنسان إذا ألزم نفسه بشيء، فإنه اقترب منه، إذا فقد تولاه. أي إنسان يلزم نفسه بطريقة أو بشيء فقد تولاها، لأنها قريبة منه أكثر من غيرها. لذلك قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، اي ما الزم به نفسه وما اتخذه طريقا وما جعله قريبا منه اكثر من غيره. ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله عز وجل عن عبد الله بن سبأ، عبد الله بن ابي بن سلول، ماذا قال؟ والذي تولى كبره، أي الذي ألزم نفسه بهذا القدر، الذي تولى كبره هذه المهمة. وإحنا لازمنا اليوم قول يتولى بهذه المهمة، تكون فلان يتولى هذه المهمة، ما معناتها؟ أي نجعله هو الذي يلازمها ويكون قريبا منها. إذا تولى بمعنى اقترب من الشيء. المعنى الثاني وهو عكس الأول، الأول هو الاتباع، اتباع الولاء. الثاني هو التعاطي، فمن تولى، ولاحظوا ألفاظ الأضداد، كلمة تأتي بمعنى وتأتي بعكسه. تولى بمعنى أعرض ومال عن الشيء، الإنسان إذا تولى مال عن الشيء، ومنه قول الله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومنه فعل موسى عليه السلام، قال الله تعالى عنه فسقى لهما ثم تولى. ماذا تولى؟ أي مال إلى الظل، ثم تولى إلى الظل. وكذلك قول الله تعالى أفرأيت الذي تولى، ومنه قوله تعالى إلا من تولى، إلا من تولى وكفر. إذا معنى تولى في اللغة تأتي بمعنى الاتباع وتأتي بمعنى الإعراض. ما المقصود من الآية؟ بمعنى أعرض، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أي ومن أعرض. لذلك قال الإمام ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب تولى، التولي يكون بمعنى الإعراض وبمعنى الاتباع، لفظان متضادان. كيف نفرق بين هذا وهذا؟ طبعا هي القرائن تدل، القرائن أول شيء تدل، الإنسان لا يبالغ ويقول كيف أفرق بين تولى بمعنى أعرض وتولى بمعنى تابع. القرائن تدل، هنا يتحدث عن المنافقين، فمن تولى أي تولى أعرض. لكن من ناحية لغوية إذا رأينا تولى تعدى بنفسه، أي دخل على مفعول به مباشرة، تولاه هنا بمعنى التزمه وولاء، اقترب منه. تبان من يتولهم منكم فإنه منهم. أما إذا رأيناه تعدى بحرف جر أو لم يتعدى أصلا، تبان تولى عن الشيء، تولى عن الشيء أي بمعنى أعرض. هل هناك أفعال يبينها الحرف الذي معه؟ مثلا شوف دعا له بالخير وبالشر، بالخير ودعا عليه، هذا شو واحد كم كنت عارفه بالقرار، مش دخلت عليه تعرف، رغب في الشيء أحبه ورغب عن الشيء كرهه، رغبت عنه أي كرهته ورغبت فيه أي أحببته. فكذلك تولى عنه أعرض، وتولاه بمعنى أحبه واقترب منه. إذا معنى الآية هذه كأن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني كلا الأمر واحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومن أعرض فما أرسلناك عليهم حفيظا، كما قال في الغاشية لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار، يعني يكفيك فقط التبليغ، أنت ملزم بالبلاغ، أما الحساب والمراقبة فهذه ليست إليك. وقوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فقالوا ومن تولى فأولئك أصحاب النار، لا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الحفيظ معناه هي من الحفظ بمعنى حافظ، الحفظ بمعنى حافظ، الذي يحفظ الشيء. متى يحفظه؟ متى يقول احفظ لهذا الكتاب؟ والمحفظة تسمى المحفظ لأنها فيها مراقبة للشيء ومحاسبة، لا فيها محاسبة للشيء ومراقبة، الإنسان يظل يراقب فيه يزيد ويحاسب، هذا معنى الحفظ، حفظ الشيء ومراقبته ومحاسبته، محاسبة عليه، هذا هو الحفظ. تمام. لذلك الإنسان ما تقول فلان يحفظ، أي يراقب معلوماته ويحاسب نفسه لأجلها لكي يضبطها. ومعنى في مثل هذا المعنى المحاسبة وغير ذلك وصف الله تعالى لكتاب الأعمال، كتاب الأعمال، قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يحفظ أعمالهم، يحفظ أعمالهم وأقوالهم كل ما فعلوه. وقال على لسان يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ أي أحفظ الشيء وراقبه وأحاسب، أحاسب نفسي أولا ورعيتي. وقال الله عز وجل عن جزاء من يراقب الله تعالى في السر والعلن أمام الناس وإذا كان وحده قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، يحفظ يحفظ الدين في ظهر الغيب، كما وصف الله تعالى النساء في آية سابقة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي إذا غاب عنها زوجها تراقب نفسها وتراقب الله في نفسها. إذا ماذا قلنا؟ المراقبة المحافظة معنا مراقبة ومحاسبة. وشيخ الله عز وجل فمن تولى فما أرسلناك عليهم محاسبا ولا مراقبا، أنت مجرد مبلغ تبلغ، هذا يفيد الناس في دعوة إلى الله، بلغ إلى الناس دينهم وليس عليك أن تحاسبهم ولا أن تراقبهم. لذلك ثبت عن السلف في تفسير الحفيظ في هذه الآية فما أرسلناك عليهم حفيظا، ثبت عنه قولان اثنان، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحفيظ في الآية هذه الحفيظ هو الرقيب، الحفيظ هو الرقيب. والمعنى الثاني وقاله ابن قتيبة والسدي رحمه الله تعالى الرقيب هو الحسيب المحاسب، الحفيظ هو المحاسب. كل من الطائفتين فسرت هذه الكلمة حفيظا أي لن نرسلك عليه مراقبا ولا محاسبا، ففسر لفظ هذه بالكلمتين معا، فما أرسلناك عليهم حفيظا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بالك نحن ولست عليهم مراقبا ولا محاسبا. ومن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وقد جرت العادة دائما أن ننبه على الأسماء التي يختم الله تعالى بها الآيات وغير ذلك، من أسمائه الحفيظ، من أسمائه وصفاته الحفيظ. يقول الله عز وجل إن رب على لسان هود إن ربي على كل شيء حفيظ، شو معنى رقيب حسيب؟ إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله تعالى وربك على كل شيء حفيظ، وقال الله تعالى على لسان يعقوب فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين. إذن لا شك أن من صفات المولى عز وجل أنه حفيظ. لذلك معنى الحفيظ يقول الإمام ابن القيم في منيته رحمه الله تعالى وهو يبين أسماء الله تعالى وصفاته، وهو الحفيظ عليهم والكفيل بحفظهم من كل أمر عاني، وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان. قال الشيخ خليل الراس رحمه الله تعالى في شرح هذا الاسم الكريم والصفة، قال يطلق الحفظ اسم الله تعالى لما تسمع حفيظ يطلق على معنيين، قد يكون أحيانا سيأتي إن شاء الله في بيان شرح اسم الله الحسنى نبين أحيانا يكون الاسم الواحد معنيان، ولا يجوز لك أن تفسر الاسم بمعنى واحد. لماذا؟ ما دام ثبت عن السلف فسروا الكلمة بمعنيين تذكرهما معا، تذكرهما معا أخذ بما شئت، المهم تذكرهما لعله يكون الصواب فيما تركته، هذا من أدب التفسير، لعل الصواب يكون فيما تركته طبعا من الأقوال القريبة من الحق، أما الأقوال المهجورة التي ليس عليها دليل فلا شك أنها ليست مما أنزل الله بحال. المهم كما كان المؤمن هو الذي يصدق عباده يزيد يعطيهم الأمن، كذلك الحميد يمكن هو محمود ويمكن هو يحمد، هو يحمد العباد بالجزاء طيب ويمكن هو محمود أيضا. الحفيظ أيضا له معنيان، المعنى الأول من أسماء الله تعالى هذا الحفيظ أنه يحفظ على العباد ما عملوه من خير أو شر، يحفظه له أو في محفظة لن يضيع، تبارك الله خير حافظة، أي سيحفظ هذه الأعمال فيحفظ هذه الأعمال سواء كانت من خير أو شر أو معروف أو منكر. الثاني أنه الحافظ لعباده من السوء والمكاره، لا يحفظ الأعمال ويحفظ العباد من السوء من المساوئ والمكاره. ونحن نعلم أنه كما أن رحمة الله عامة وخاصة، عامة للكافر للحيوان كل شيء، وخاصة بمن؟ بالمؤمن، فكذلك حفظ الله تعالى هناك حفظ عام لجميع المخلوقات، لجميع المخلوقات حتى الكافر يحفظه الله عز وجل أيضا، وهناك حفظ خاص هذا بأولياء الله عز وجل وبعباده وأنبيائه وأصفيائه، هذا خاص حفظ خاص. إذا الحفيظ من أسماء الله تعالى يحفظ الأعمال ويحفظ العباد يحفظ العباد. ثم قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أنت لن تحاسب ولن تراقب وتحفظ أعمالهم، لا، ثم يقول: ويقولون طاعة. لاحظ المنافقين: ويقولون طاعة. طاعة يجي يقول طاعة. قلنا في قواعد العربية أنه كثير ما يخلف المبتدأ بعد القول، كثير ما يخلف المبتدأ بعد القول. وقالوا أساطير الأولين، أي هذه أساطير الأولين، يحدث المبتدأ كثيرا بعد القول. فهنا: ويقولون طاع، أي أمرك طاع. أمرك كما أقول أمرك سمع طاع، أمرك طاع، أو أمرنا طاع، أي حالنا طاع. يعني إحنا الحمد لله إحنا هم الطاعة، كما نقول إحنا هم الطاعة، نطع. إذا يحتمل طاعة بالرفع، أي أمرك لنا طاعة، يعني نطيع فيه. ويحتمل حالنا طاعة، نحن حالنا ودأبنا معك طاعة. هذا في من قرأ بالرفع، وهناك من قرأ بالنصب كالحسن البصري والجحدري رحمه الله تعالى، قرأوا بالنصب: ويقولون طاعة، أي نطيع طاعة، كما تقول إنسان سمعا وطاعة، أي أسمع سمعا وأطيع طاعة. إذن يحتمل: ويقولون طاعة. وهذا في المنافقين طبعا، كما فضحهم في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقولهم هذا ليس بنافع، لأنه لم يثمر العمل، لم يثمر العمل. وفيه استدل القرطبي رحمه الله تعالى على أن الأعمال ركن في الإيمان، وليس لا يكفي القول، لأن هناك طائفة ادعت أن القول الصدع بالشهادتين كافٍ، الصدع بالشهادتين كافٍ. قسم من أقسام المرجئة، تعرفوا أن المرجئة أقسام، قسم من أقسام المرجئة قالوا يغني القول، يغني القول، كما أن بعضهم قال يغني الاعتقاد فقط، ومنهم من قال يغني الاعتقاد والقول. المهم عقيدة السلف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فهؤلاء قالوا طاعة، لو كان القول كافيا لما ذمهم الله تعالى. إذن ليس، وأن هذا قول لا يلتفت إليه، إن الدين كله يرجع، غير تبدأ تقرأ الدين أول يوم تعرف أنه ضلال، أنه على ضلال. ويقولون طاعة فإذا برزوا، أي يقولون إن أمرنا طاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برزوا خرجوا. هذا أين رأيناه؟ برزوا في سورة آل عمران: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أي لو كنتم في بيوتكم وحامل أجل كان شيء رح يخرجكم من بيوتكم وتروحوا إلى مضاجعكم تموتوا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يخرجوا من نفوسهم إلى الموت. هذا رأيناه في المجلس الأخير. برزوا، قال الله عز وجل: فإذا برزوا من عندك، أي فإذا خرجوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بيت، ما معنى بيت؟ طائفة منهم غير الذي تقول. بيت أو من التبييت، مأخوذ من البيات، فهم البيات والتبييت، تبيت شيء. مثلا هذا بيته هنا، أي تركته يقيم الليل كله، تركته في مكان الليلة كله. بيت هو القيام بالفعل ليلا، هو القيام بالفعل ليلا مع تأمل وإطالة فيه، مع تأمل وإطالة فيه. إنسان مثلا لو قرأ كتابا مثلا، أو قرأ شيئا، فعل شيئا في الليل في لحظة، لا يقال عنه بيت، ولكن إذا أطال الفعل نقول عنه بيت. حتى لو احنا صرنا نضرب مثلا بالتبييت عن الإطالة، واجبته هنا هي الحقائق في النار، واش كمان كحتان ببيت، لكن كلمة هذه خلاص تخرج بهذا المثل، واش سنبيت هنا، أي سنطيل هنا. فلاحظ كلمة بيت بمعنى القيام بالفعل مع الإطالة والتأمل فيه جيدا. والعرب تقول: هذا أمر دبر بليل، علاش؟ علاش يتخص الأمر بالليل؟ هذا أمر دبرك، علاش ماشي بالنهار؟ علاش شرط بالليل؟ فهم؟ لأن الليل تعرف أنه أصفى للأفئدة، الإنسان يفكر بالليل أكثر وأفضل مما يفكر بالنهار. لماذا؟ في النهار كاين أمور تشوش الذهن، صخب من هنا، صوت من هنا، غير ذلك. أما بالليل الإنسان إذا فعل أمرا ليلا، لذلك ذكرنا هذا في الآداب طالب العلم، أنه من استحسن القراءة والمراجعة والمذاكرة ليلا لأجل هذا الوجه، أنه لن يقلقه ولن يشغله شاغل. فقال العلماء إنما خصت العرب هذا القول أمر دبر بليل، لأن الليل مستجمع الهمم، يعني يجمع الإنسان فيه هممه كلها، يعني قوة وضعف في التدبير وغير ذلك. ومعنى الأمر هذا بيته أي تركه، كما تحكم حاجة خليها تبات، طعام مثلا بات مش ما تطول، أو هذا هو بيت يعني طال بيت، هذا يولي لك إن شاء الله غزالة مثلا، بيت هذا الأمر يولي لك شيء عزالة، فمش ما تبات أي أطيله خليه يبقى طويلا، خليه يبقى طويلا. فهذا معنى بيته. وكل شيء ادخرته بالليل وأطلت في الدخار يسمى تبييت. فلاحظ هنا يعني ماشي الأمور التي يكيدون بها إلى المسلمين ليست يعني في ظرف أو في مدة 5 دقائق أو 10 دقائق، لا، يبيتون للكامل، يبيتون التخطيط لضرب الدعوة الإسلامية. فالإنسان يعرف أن هذا هو دأبهم، هذا هو دأبهم. لذلك الله عز وجل أمر المؤمنين في تلك الساعة أن يصلوا، قوموا الليل باش تدفعوا هذاك الماكيدة، لأن هذا الماكيدة راهي تدور صلاة تنحيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابي الذي أرسله حذيفة بن اليمان، لما أرسله يروح يطلع على خطط المشركين في الليل، فلما رجع قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وجده يصلي. علاش؟ ما دام أرسلتك في مهمة صعبة لابد أن أصلي لعل الله عز وجل يحميك. إبراهيم لما قال صار دخولي على ذلك الطاولة، دخلت وأراد أن يمسها بسوء فأصابه يد صاعقة، ما قدرش يمسها مرة ثانية، ما قدرش يمسها ثالثة، قال أصرفوا عني فقد أتيتموني بشيطان، أي بجنية. فلما عادت إلى إبراهيم وجدته يصلي، وجدت إبراهيم يصلي في الليل. فلاحظ العلماء يقول لك لا بد من دفع مثل هذا المكر بالليل، لا بد من طائفة، كما أن هناك طائفة تبيت الشر فلا بد من طائفة تقوم الليل. يعني هذا لذلك أوجبه الله تعالى في أول الإسلام، كانت المكيدة صعبة، كان الضرب على الشر، كان قيام الليل واجبا في أول الإسلام كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى. المهم طولنا هذا ليس المقصود. وقال بعضهم بيت بمعنى دقارة، بيت بمعنى دبر، يعني يدبر الأمور. واستدل ببيت من الشام قال وهو وبيت قولي عند الملك، طبعا هذا أرسل إنسان قالوا كلام، قالوا بلغ الملك كذا، بلغه كذا، قال سلام أو غير ذلك. فهذا كشرع قانونه، قال بدله كلامه، بدل كلامه. طبعا هو القول الأول دبر، والثاني بدل، الثاني بدل، فبدل كلامه، بدل كلامه، مش معنى بيت بمعنى بدل. فقال الشاعر هذا وبيت قولي عند الملك قاتله الله عبدا كفورا، أي غير وبدل قولي عند الملك قاتله الله عبدا كفورا. لكن هذا في الحقيقة لو يفسر بالمعنى، من قال إن القول في الآية بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أو يفسر بالمعنى، وإلا بيت بمعنى دبر الأمر بالليل، دبره ليلا. إذا المهم هؤلاء المنافقون يقولون عند الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا طاعة سمعا وطاعة، ولكن إذا انصرفوا وكانوا بليل دبروا مكايدا غير الذي تقول، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. طائفة، الطائفة في اللغة تطلق على الفرد وعلى الجمع، تطلق على الواحد والجمع، وهذا بيناه بإطالة وتطرقنا إلى مسألة الأصول خبر الأحاد وغير ذلك في سورة آل عمران. الطائفة تطلق على الواحد وعلى الجمع. لماذا ذك؟ طائفة مؤنث، الطائفة مؤنث، لا المفروض بيتت طائفة. قال العلماء وجهان، وجهان كلاهما صحيح، بيت طائفة ذكر الفعل لأنه مؤنث، يعني خلاص عاودنا 10 مرات لأنه مؤنث مجاز. دائما المؤنث المجاز الشيء يدخلش عليه أنثى، كالمكتبة كالمحفظة، هذا شيء أنثى مؤنث، صح شيء أنثى. الأنثى قلنا ما له آلة الأنثى، هذا أنثى، أما هذا مؤنث. فقال العلماء المؤنث المجازي يجوز أن تذكره ويجوز أن تؤنثه، وطلع الشمس وطلعت يجوز هذا عادي. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، إنما ذكر لفظ بيت لأنه يصدق على الواحد، لأنه يصدق على الواحد، قلنا مو قلنا طائفة يصدق على الواحد، إذن فهذا الواحد بيت طائفة، بيت غير الذي تقول. المهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وش ماذا غير الذي تقول؟ ما معنى الظاهر؟ الظاهر قوله بيت طائفة منهم غير الذي تقول، القول الأول وهو قول ابن عباس، غير الذي تقول هي ضمير يرجع إلى الطائفة. وش كانوا يقولوا؟ ويقولون طاعة، صح؟ صح. فإذا برزوا من عندك، خرجوا من عندك، بيتوا غير الذي تقول، أي غير الذي تقوله هي، يعني قول مخالف لما قالت. كانوا يقولوا طاعة الآن كشطاعة هم، وهذا من أحسن تفسير يعني لها، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن غير الذي تقول القول الأول، أي غير الذي تقوله الطائفة، أي ما تقولش طاعة أو تقول شيء مخالف للطاعة. وأيده أيد ابن عباس ابن قتيبة رحمه الله تعالى حيث قال غير الذي تقول، أي الطائفة، الضمير رجع للطائفة. أما القول الثاني وهو قول قتادة والسدي أخذوا بالظاهر، فإذا برزوا من عندك يا محمد بيتت هذه الطائفة غير الذي تقوله أنت، غير ما تأمرهم به وتوصيهم، والقولان صحيحان، ما كاش تعارض أصلا. المهم هذا مما تفهم به الآية من هذا الجانب أو من ذاك الجانب. ثم بيت طائفة منهم غير الذي تقول، ضحك حال المنافقين، لذلك كانوا مو ذوي وجه واحد، ذوي وجهين، ذوي وجوه. لكن الآن سؤال قد يطرحه بعضنا، قد يرد كيف بدأ الآية ويقولون، شكون كلهم، ويقولون كلهم طاعة، أمرنا طاعة. فإذا برزوا من عندك أشمقت بيتوا غير الذي تقول، أشمقت بيتوا غير، قال بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وجه العلماء هذا قالوا لأنهم ليسوا، طبعا هذا الظاهر، ليسوا كلهم كانوا يبيتون الأمر، فهناك رؤساء في المنافقين الذين كانوا ينصحونهم يقولوا لهم شوف، وهذه من أشد الضربات للدعوة الإسلامية، يقول لهم شوف انتهى انتهى انتهى انتهى، غدوة صباح آمنوا روحوا أعلنوا الإسلام تاعكم وبينوا رأسكم بالمسلمين، في الليل أكثر، في الليلة العشية زوج سواء من بعد ثلاثة ارتدوا، مش الفائدة، سيشك الناس في الدين، قلت هذا باش تركوا الدين معناتها صابوا فيه نقص، هم دخلوا خط عاشر، يعني هذا من مكايدهم، من مكايدهم، فاحذروا، هذا من مكايد المنافقين في كل زمان ومكان، يدخلون في صعوب الناس عناصر ثم يسحب حتى يدخلوا الشك. حتى انا واحد من الناس مثلا نشوف واحد ما شاء الله ارتد ابشد شبيك غير ارتد، صح؟ لذلك الثبات مهم، هذا الانسان يجب يثبت مع اخوانه، هذا الذي يدعو ارتده، صح؟ هذا رؤساء كانوا يأمرون بها رؤساء. اذا بيت طائفة، اي ليس كل منافق كانوا يتولون هذه المهام الدنيئة، بل طائفهم الرؤساء. وقال بعضهم لا مو على جهاني، لأن المنافقين لو صح لهم يعني كلهم يبيتوا. قال لأن الله عز وجل لم يجمل الناس كلهم، لأنه كان يعلم أن هناك طائفة ستؤمن، لأن هناك طائفة ستعود إلى رشدها وتؤمن بربها وتتبع نبيها صلى الله عليه وسلم، لذلك قال طائفة منهم. المهم أن حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف حالهم مع غيره، والله يكتب ما يبيتون. هكذا الوعيد أقاش قال ولهم عذاب آليم، والله يكتب ما يبيتون. نظير هذا أكثر من هذه شنا في آل عمران، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ما قاش لهم عذاب أليم، سنكتب ما قال. هذا من أشد الوعيد، سنكتب ما قالوا، خليك شرح ما ندخل، سنكتب ما قال. كذلك والله يكتب ما يبيتون، الله يكتب ما يبيتون. قال علماء التفسير يكتب ما يبيتون معناه أول أنه يكتبه في الأعمال لدى الملائكة، الملائكة تشهد يكتبون ما قال، وهذا القول قاله المقاتل رحمه الله تعالى. والقول الثاني ذكره الزجاج، قال إن الله ينزله عليك في كتابه، سيكتبه وين؟ شهنا هذا يعني في القرآن، أيتام يقولون إنه سيكتبه في القرآن، سينزل فيهم آيات تفضحهم كصورة براء، كبعض من صورة الأنفال، كصورة النساء التي تفضح منافقون على طال معهم الكلام. الله يكتب ما يبيتون في كتابكم، سينزل ما يقولون، ما تخافش، يعني سينزل فيهم ما قالوه، أو سيعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم، كما بيت طائفة من بني النضير بيتوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الله؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك فوقك الآن واحد فوق السطح راح يرمي فوق حجر، راح يرمي هيك حجر، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من فعلهم. راح والله يكتب ما يبيتون. إذا القول الأول يكتب بمعنى يكتبه في لوح في الكتاب الأعمال، والقول الثاني لا، سيكتبه في القرآن أو يعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم. الثالث يكتب ما يبيتون أي يحفظ عليهم أعمالهم، سيحفظه، بمعنى قول اكتب بارك الله فيك لئلا تنسى، سيكتب. طبعا الله عز وجل لا يكتب لأجل النسيان ولكن لإقامة الحجة، يوم القيامة يقرأ كتابه، سيكتب ما يبيتون. هذا من القولات الأخيرة ذكرهم الزجاج رحمه الله تعالى. جاء الدواء، كل الناس الآن يتستنى العقاب، فاقتلهم أو لا، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا الدواء، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي الإعراب هنا فسر بشيئين، صورة الإعراب قيل لا تعاقبهم بالقتل لأنهم بان كفرهم، لا تعاقبهم بالقتل، أعرض عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بهذا مع المنافقين، كان مأمور بأن يعامل المنافقين على ظاهر كما رأيناه مرارا في تفسير سورة البقرة، في تفسير سورة عمران، في هذه السورة. أصل من أصول الدين أننا نعامل المنافق على ظاهره، فأعرض عنه أي لا تقتله. قول الثاني لا تذكر أسماءه، لا تذكر أسماءه. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس؟ لا، أعطى الصحيفة لحذيفة بن اليمان فأخفاه، عمال بل جاء عمر أتراني منهم؟ قال لا ولن أخبر غيرك، هذا يحتوي من الشخصين، يعني كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسماء المنافقين وعلم صاحبه حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شمالها فأعرض عنهم أي لا تقتلهم، وقيل لا تذكر أسماءهم. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي ثق بالله لأنه علاش هذا الأمر على الإعراب مما يدخل الشك في قلوب أهل الإيمان. كيف أشرام يديروا في دون وعرض عنهم؟ هذا أول سؤال أي واحد سأل يطرح هذا السؤال، كيف الشام يديروا وخلوهم نعرض عنهم؟ وتوكل على الله، توكل على الله كما أقول الآن، استمسكوا بغرز الله، بغرز النبي صلى الله عليه وسلم، بغرز الكتاب. إنسان ما يقدمش رأيه، ما يقدمش رأيه، يعني عندنا دروس وعبر حدثت إنسان يستفيد منها أشياء تقول سبحان الله مخالفة للواقع، فترى الواقع بعد ذلك هو ذلك الشرع الذي كنت أستبعده. لما أروا بالإعراض أول شيء تطرحه النفس كيف نتركهم؟ وتوكل على الله، توكل على الله أي ثق في الله، ثق بأن هذا هو الأمر الصحيح، وكفى بالله وكيلا. الوكيل من الوكالة أو الوكالة، الوكالة والوكالة هي تفويض الأمر، تفويض الأمر إلى أحد، تفويض الأمر إلى أحد، أفوض لك كذا، أفوض أمري إليك أي أوكل هذا الأمر إليك، تفويض. لذلك تطلق الوكالة على هذا، أفوض لك أن تتصرف في ممتلكاتي، أفوض لك كذا وكذا. والتفويض هذا منه أخذ التوكل، لأن الذي يتوكل على الله فوض أمره إلى الله، وهذا هو الإسلام. الإسلام ماذا؟ والإنقياد هو الخضوع لله تعالى، تفويض نفسك، أمرك، حالك، متاعك كلها لله، فوض أمرك لله تعالى. بدليل قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زادوا الإيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نفوض أمرنا لله. وهذه الآية دليل على أن الوكيل من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، من أسمائه وصفاته الوكيل، وكفى بالله وكيلا. قال الله تعالى وكفى بالله وكيلا في هذه الآية، قال سورة عمران حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال الله عز وجل وهو على كل شيء وكيل، أي توكل، توكل بالأشياء كلها، تبعنا مش معتد الأمور مفوضة إليه كلها، الأمور كلها مفوضة إليه. إن شاء الله سيأتي في مجال شرح أسماء الله الحسنى ضرب أمثلة عن ذلك وبيان ثمرات هذه الصفة الطيبة وهي الوكيل. ومن الأثر ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، دائما السنة تأتي به تؤكد القرآن كما في مسألة الحفظ، عندنا من السنة احفظ الله يحفظك، يعني صفة من أسماء الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي قتادة قال له حفظك الله، حفظك الله كما حفظت نبيا صلى الله عليه وسلم. هذا في صحيح أبو قتادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم راكب على ناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغلبه النعاس، وجدر أبو قتادة جاء أمامه يمشي، وما يمشون جاء أمامه على دابته ويمسك النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك طوال الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم يقترف وينه فينا وهو يمشي، حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت وأنت تفعل هذا؟ قال يا رجل طوال الطريق، طوال الطريق. قال حفظك الله كما حفظت نبيه صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذا من تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الوكيل، فهناك أثر عن العباس البخاري قال قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم يوم ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم الناس وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم. تبعنا هذا حسبنا الله ونعم الوكيل قال إبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، فصرف الله عز وجل عنه كيد أعدائه. هذه مسألة ثانية في شرح الألفاظ إن شاء الله واضحة. مسألة ثالثة، قال كثير من المفسرين إن هذه الآية منسوخة في آية السيف، هي الإعراض، الإعراض عن المنافقين منسوخ باش والمشركين، الإعراض عن المنافقين والمشركين منسوخ بآية السيف. وهذا قلنا دائما تجدونه شائعا في كتب التفسير، وهو خطأ، يعني خطأ، خطأ عظيم شوي، لأنه مسألة هذه النسخ لابد أن تكون هناك تعارض، تعارض جبر ومعرفة المتقدم والمتأخر. فرض حقيقة ليس تعارض، الاختلاف الأحوال، فالحال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي بداية مقدمه إلى المدينة كان في حالة ضعف، يحتاج إلى الإعراض، يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى العقل، يحتاج إلى الصف، يعرض عن المشرك، يعرض عنه. أما في حالة القوة فأمر بالسيف، فالحالتان مختلفتان، ولا يمكن إنزال الأحكام الواردة في الحالة الأولى على الأحكام الواردة في الحالة الثانية، وهذا قد فصلناه تفصيلا في مجالس سابقة. إذن ليست بمنسوخة الآية عن الإعراض سواء عن المشركين أو عن المنافقين، خاصة المنافقين، لأنه إذا فسرت الآية بين لا تذكر أسماءهم فنقول أعرض عنهم، أي لا تذكر أسماءهم فقط، مو يعني أنه سيف لنا، لأن المنافقين ابتداء لا يجوز قتلهم حتى يصرحوا بالكفر، حتى يصرحوا. إذا لاحظ، أما المشركون فيخضعون للمرحلة الدعوة، فمتى كان المسلمون أقوياء فعليهم أن يضربوهم بالسيف، وإنما إذا كان المسلمون ضعفاء فينبغي أن يعاملوهم بآيات الصف وآيات العفو. إذا المسألة الرابعة واستنباط المجلس هذا بيان السبيل إلى مجاهدة أعداء الدين، يعني بين الطريقة كيف تجاهد أعداء الدين خاصة في حالة ظهورهم وفي حالة قوتهم. قال العلماء أن هذه الآية ذكرت سبيلين، أما الأول فهو الإعراب، أحسن شيء الإعراب، لا تلتفت. لماذا؟ احفظ هذا، يعلم أن العدو يضرب ولو علم أنه لن يقتلك يضرب، ولو علم أنه لن يجرحك يضرب، مجرد أنك صوت كي يضرب خير واحد يضرب كي يطلق الرصاص، هذا نصر، نصر على الله. فلماذا؟ لأنه يعلم أنك ستلتفت، وما تلتفت تأخرت ساعة، وما تأخرت ساعة وتقدم ساعات، هذه الدواء رسمة. إنسان لا يلتفت، لو تلتفت ما تعمل، لو تلتفت إلى أعمالهم وصبعهم وفجورهم، وما هو الشيء الذي أقعد الدعاة اليوم وأهل الحق عن العمل؟ والالتفات. نجي يفتح مثلا كتاب أمانة ما حصل، شوف ساب يقرأ، إيه يفتح الكتاب يروح الساب، افتح الكتاب علم يروح الساب، أما تروح تستنى يروح الساب. أنا أقول إذا راح الساب شو ندير بكتابك؟ إذا راح الساب شو ندير بك؟ هذا مهم جدا، مقاومة هنا أم يتضربون تضربون ولا تلتفت، وخلص مشيرتك، القافلة تسير، الكلاب وتنبه، كلاب نسطور، الكلب ما يعياش، هي عياش ليه كامل كان يهدف بشراك ليه كم مهم بعد، وهذا سبحان الله تتأمل المخلوقات صارت تتأملها، يعني تتأمل ما هي التأمل مطلوب، تأمل مطلوب أحيانا تمر بك لحظات تتأمل، ما أنا تأمل خطرة جمل تأملت وش أول حاجة جاتني في الدين شبيه ضياع في وقته، يعني حياته راح قام مرة واحدة ما رح يدير والو، يعني عجيب والله العظيم. هذا فكر قول الله تعالى إنهم كان أنعام بلهم أفضل، يعني الذين يضيعون أوقاتهم إنهم كان أنعام بلهم أفضل، نعرف باللي الذي يضيع وقته كان نعم كالحيوانات الأسد، يعني قاعد ها وبعد تصيب تروح وتجيب سمو مازال وقال ها ما يقولش ما يقرا معه صح دبر راسه ما يبي حاجة أخرى، فالأنعام أنعام ما خالف تبدل أنعام وهذا، لكن احنا العبد ما نجيبش يشوف باب الأنعام. إذا كنا نخالف الإبل تبوروك على لو تبقي في الصلاة بل أولا تخاطب تضيعش وقت كما تضيعوني تضيع الوقت هذا من صفات الدواب يا أخوان، حتى اللي يعمل النملة مثلا ما نعرف كم يتعمل وتقول لي طول حياتك، يعني طول حياتك في حياتك، يعني تروح يجيب بمكلة وتخبيها ماذا تأكلها في الشتاء، يعني ده حياتك وش تديري حجر أخرى ما كاش، فهم إنهم كالحشرات بينهم أضل سبحان الله العظيم. فإنسان تتأمل ذا حيوانات مرة تنام مرة فيه تسمع الدشرة كاملة كامل ونحسب بانه، طبعا لماذا تحسب؟ لأنه لما تسمع نباح الكلب وش تقول؟ استعد لهم الشيطان خاشي لأن نباح الكلب فنباح مرة اثنين ثلاثة ونقعد نستعد طول الليل حشي تقول طول الليل حتى الصبح، فسبحان الله ذكرت القافلة تسير والكلاب تنبح ما يسكتوش، فأنت امشي في مسيرتك وتوكل على الله. أعرف هؤلاء الكفار، هؤلاء المنافقون، هؤلاء الملاحدة العلمانيين ما يحسوش يعني، فلا تلتفت إليهم، ومن شابهم ومن استعمل سلاحهم كالذي لا يطعن فيك ما تلتفتش، هو صاحب ماذا بك يعاونك، ماذا بك يعاونك يعني إن شاء الله، ولك العدو أن تيري وأنت تيري، فإذا به تيري عليك تعرفش ديزي هاوليك قالك أنت أنا بس أنت الوقت اللي تلتفت العدو تقدم، ها هو المشكلة تاعي يعني ما ضرنيش كي هذا كي التفت لي المفروض ما نلتفتش، ما تلتفتش، دعك من الإعراض، هذا مهم إعراض عن كيف إياك من اليوم اسمع واحد يقول إن شاء الله كاين فساد ولا ما كاينش فساد، يا أخي اعمل وراح فساد، اعمل العمل أعرض واعمل، هذا هو الطريق. زين، ثانيا التوكل على الله عز وجل، كذلك اليوم الناس نساوا بلي كاين ربي سبحانه، ينسون مصابون بالانهزامية في الدعوة، الكفر وكذا والفجور والفسوق، هذا سبحان الله بتقصير منا وبعجزنا وبأكل بعضنا بعضا يعني معروف، لكن الإنسان يتوكل على الله، القلب هذا لابد أن يربط بقائمة من قوائم العرش، خليه ثم تخاف اعمل شر كن يعني تقوى من الله واعمل وتوكل على الله، فإن الله ناصر دينه، إن الله منجزا وعده، وإن الله هازم عدوه، هذا بالضرورة. هذا التوكل، لأنه التوكل عندما إذا الإنسان اتقى الله عز وجل وعمل بما أمر الله عز وجل، يقول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، اتق الله وأحسن، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوة قدرة الله عز وجل لا تفوق قدرة، وحفظ الله لا يفوق حافظ، شيء عجيب. كيف يعني كيف يعني لا يطمئن الى قدرته سبحانه، هو معاه انسان يعمل شر والمسائل على الطريق ويعمل. فختم هذه الايه بذكر صفه الوكيل، وكفى بالله وكيلا، اعرض عنه وتوكل، وكفى بالله وكيلا، يعني انا هنا كما قلت انا من هنا على بد ان يشوف ايش كان فساد فجور، ولست انت اغير من هذا، لا هذا مني انا اغير منك، لكن توكل واعمل واتقي واصبر. يقول ابن تيمية رحمه الله يتكلم في الجزء 18 من مجموع الفتاوى عن حلاوة الإيمان، يتكلم عن غربة الإسلام، غربة الإسلام يعني مش معناتها غربة، كل ما حواليك غريب، انت عندك دين تعرفه دو حواليك كل شيء مخالف غريب، يتكلم ان هذا الشعور بالغربة من حلاوة الإيمان، ان تكون طائفة قليلة جدا، كما يقول العلماء المسلمون غرباء بين الكافرين، وأهل السنة غرباء بين المسلمين، غربة من جميع الجوانب. فيقول ابن تيمية في الجزء 18 صفحة 295، وكثير من الناس، هذا خطاب إليك، ها إليك شو عم يقول معي، إليك متيقن بالإليك بسم بالله لرجعنا، يقول وكثير من الناس أو يعني إحنا، وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع تقلق جزع وكل شل وناح كما ينوح أهل المصائب يبكي إسلام دين فتفرح تقول الله مساء الله يشعر لا قد متنية لا لا ماشي هذا الدين فتفرح تسي واحد يبكي دين دين أنا دين تقول شوف يا سيدي شوف لك تبكي وتعمل ماذا بينا تجمع بين كل وين أما يتكامل أو يفضفض ويجي ولا يخلينا معمر ويرى لا لا ويفضفض هو بغير يفرط مش كاين داخل يجي يعمرك انت يعني سبحان الله. فيقول وناح كما ينوح أهل المصر وهو منهي عن هذا، مين جاب هذا النهي؟ ولا تهينوا ولا تحزنوا لا تهين ضعاف ما تحزنش، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، مأمور يعني اثبت توكل واصبر، وأن يؤمن شوف الكلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كلام طيب، يكون مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وليعلم أن العاقبة للتقوى، قال أشرب والعاقبة متقي، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه. هذا كلام تيمية الذي قاس الويلات من جميع الجهات. يقول من هي هذا البكاء؟ فإذا مش نقوله الإعراض والتوكل ما يهمش. ثالثا الصبر على الأذى. الصبر لا بد من الصبر. علاش؟ لدفع هذه القوة التي تريد أن تنزل بنا. كيف؟ اصبر وصابر. الصبر على الأذى بل والمصابرة. قال الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فور هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. اصبر واتقي. قم اصبر، ما تقولش باللي واش ما زال دخلك. اصبر. واش معنى تصبر؟ اش معنى تصبر؟ يعني صابر، هم يضربون تصابر. لا، يعني اصبر على المقاومة، ما تقولش واش ما زال، اعمل واصبر حتى يأتي الله بأمره. رابعا تقوى الله فيهم. فيمن؟ فيمن يقول تقوى الله فيه؟ في الأعداء. أهنا مرك قلت توكل، لازم قلت الصبر شو يبصح روح ماليش. تقوى الله فيه طبعا. ليه قلنا نتقي إلا في العدو؟ هذا عصا ويخشى عليه الكفر. ما تتقيش إلا في العدو، ما تتخشى ربك في العدو، لابد أن تخشى الله في العدو. واحد قال ندير دون ندير دون ما خفت أخر من ربي يقتل من من شروط الخوف، يعني من الخوف من الله انك ما تعلوش شيء. لا تكون تعصى ربي ما تديرش هذا الشيء. عم بيقول شنو خاف من ربي؟ يعني يعتدي. طب لا، واش معنى تقوى الله فيهم؟ ان تصد امرهم دون تعدي، ما تعداش ما تزيدش. ف من طعن مثلا في عرضك، من طعن في عرضك تكلم فيك مثلا او مثلا اذاك، لك ان ترد بالمثل، لك ان ترد بالمثل وان تصبر وتعفو افضل. يعني هذا بنص القران، يقول الله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال الله عز وجل: وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. صح. المهم لا تتعب، هذا الصح. وهناك حديث مفيد جدا لنا رواه مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان يتساب، واحد يسب الاخر يسب، المتسابان المتسابان ما قال ما قال، ان يكتب لهم ما قال، فعلى البادي ما قال فعلى البادي. المتسابان نقطتين، ما قال فعل البادئ، هما زوج راهم يتكلموا، واحد يسب له خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالاه على من؟ على البادئ برك هو الذي يدي الاثم. عجيب. وانا ما انا كذا تردد. قال لك: ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يعتدي المظلوم. فهم اذا اعتديت زدت، فهنا انت كذلك الاثم عليك. فهم يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: معناه ان اثم الساب الواقع من الاثنين مختص بالبادئ منهما كله، مختص بالبادئ منهما كله، الا ان يتجاوز الثاني قدر الانتصار. يعني يزيد مثلا واحد ضرب الكف اعطيه الكف زيد الدماء، هذا لا تضربه، ولا ان تصبر افضل، ان تصبر افضل. فيقول للبادي أكثر مما قاله له، وفي هذا جواز الانتصار وما خلاف فيه، وقد تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال الله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ومع هذا شيخ النووي: فالصبر والعفو أفضل. وساق الآيات التي سقناها، واعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد الله بعفو الا عزا، ما زاد الله بعفو الا عزا. اذا الاعراض زيد، التوكل زيد، الصبر زيد، تقوى الله في العدو، تقي الله في العدو اياك ان ترمي بشيء ليس فيه. ما تقولش يعني كما اليهود ما اللي قالوا: ليس علينا الاميين من سبيل، ليس علينا في الاميين سبيل. لا، احنا نقول لا نتاتى. خامسا ونختم به: الاستعانة بالصلاة والدعاء. استعانة نرجع دائما إليها، الاستعانة بالصلاة والدعاء. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. شم يقولوا العجب، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني مكشف. وهذا دأب الله تعالى في كتابه لما قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ست أيام وارتاح في السابع قاتلهم الله. ربي رد عليهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما عيناش، أفعينا بالخلق الأول وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. هذه تعاليم القرآن وتعاليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصد كيد عدونا بمثل هذه الأمور. نسأل الله تعالى التوفيق إلى كل خير والاجتناب من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا الوقت داهمنا، فأفضل أن نؤجل الإجابة عن أسئلة مشغول. لو لم أكن مشغول لأجبت، سنجيب عنها إن شاء الله، نجيب هذه نهار جمعة أو نهار جمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.